أهل غزة، أغث أهل غزة، إن أهلنا في غزة في حاجة عاجلة إلى رحماتك، أنزل عليهم رحمات من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اشف مريضهم، اشف جرحاهم، عاف مبتلاهم، تقبل شهداءهم، ثبت الأرض من تحت أقدام المجاهدين، من تحت أقدام المرابطين. اللهم ثبت المرابطين في المسجد الأقصى، اللهم ثبت المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى في هذا الشهر الكريم، واكتب لنا صلاة معهم يا ربنا أجمعين في باحات المسجد الأقصى قريبا يا رب العالمين. اللهم اغفر الذنب الذي أنزل البلاء، اغفر الذنب الذي أخر الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم بارك لنا في رمضان، اجعله علينا بركة يا رب العالمين، أعنا فيه على الصيام والقيام وتدبر القرآن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.